ما دام انك ما اطعت الرحمن ولم تعبده ولم تعمل باوامره وتجتنب نواهيه فانك اطعت الشيطان وعبدته في ذلك في حقيقه الامر، مثل ما كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإذا أطعت الشيطان ولم تعبد الله، ولو لم تعبد أصنام وأشجار وأحجار، ما دام تركت أوامر الله ولم تمتثلها وارتكبت حرماته فأنت عابد للشيطان. المهم من الحكم واحد، الاختلاف بالصفة فقط. يقول السائل: من أضاف النعمة إلى سبب شرعي، سبب شرعي صحيح، كان يقول مثلا شفيت بسبب الرقية أو لولا الرقية ما شفيت، هل هذا من إضافة النعمة إلى غير الله؟ هذا لا يجوز. يقول أن تقول لولا الله عز وجل، لأن الأسباب الله الذي قيضها ونفع بها، وهذا من الشروط، من شروط الرقية أن تعتقد أن الله عز وجل وحده هو الشافي، وأن الرقية سبب والراقي سبب، وأنه إذا لم يرد الله الشفاء فلن تنفعك رقية ولا راقي. يقول السائل: ما حكم إذا نسي الإنسان أحد السجدتين في الركعة، هل يعيد الركعة كاملة أم يعيد الصلاة؟ إذا لم يتذكر ما نسي إلا بعد أن شرع في الركعة التي بعدها سقطت تلك الركعة، ويأتي بركعة أخرى ثم يسجد للسهو. أما لو تعمد معروف أنها لا بد أن يعيد الصلاة كلها، لكنه إن شاء الله ما يتعمد، مثل لو سابق الإمام ركع قبله ثم شعر أنه سبق فإن نهض ووقف ثم ركع بعده وتبع الإمام صحت صلاة، فإذا لم يفعل هذه الركعة سقطت عليه. هذا إذا لم يكن متعمد. إذا تعمد مسابقة الإمام في ركن من الأركان بطلت الصلاة. نعم. يقول السائل: من فاتته صلاة الضحى أو نسيها هل يقضيها؟ لا، ليست من السنن الراتبة التي يستحب قضاؤها، لكن هو إن أحب ألا يضيع شيء ولا ينقص شيء من ميزانه ومن أعماله هذا راجع إليه. إذا أحب يتعوض، يعوض نفسه، فأبواب السماء مفتوحة. يقول السائل: من خرج من المسجد بعد صلاة الفجر مباشرة لكي يجدد وضوءه، وبعد عودته هل يصلي سنة الوضوء أم يجلس حتى تطلع الشمس؟ الأولى والله أعلم أنه يجلس حتى تشرق الشمس فيصلي، ومن العلماء من يرى أنه لا بأس أنه يصلي تحية للمسجد وسنة الوضوء في آن واحد، فالله أعلم. يقول السائل: هل يمكن الإنسان أن يجمع بين النيتين، أن يجمع بنية واحدة للغسل للاستحمام والوضوء للصلاة؟ ما في بأس، إذا أنه توضأ وضوء صحيح، استنجى أول ثم توضأ وضوء كامل ثم اغتسل وبقي على وضوءه، لم يحدث، لم يمس فرجه، فالوضوء الماضي يكفي. يقول الإنسان: ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هذا معنى الحديث، الحديث الصحيح: إلزم رجليها أو رجلها فثم الجنة. فقوله الجنة تحت أقدام الأمهات بمعنى الحديث هذا. يقول السائل: ما حكم تحديد الذقن بالموس من عند الرقبة؟ أما اللحية وما يتبعه من العوارض فالواجب الإنسان لا ينالها ولا يمسها، وأما ما تحت اللحية في الحلق فهذا إن شاء الله ما يضر. يقول السائل: إذا جاء الإنسان من العمل تعبان ويخشى يقول على نفسه من أناس أعداء، هل يصلي في بيته؟ كيف يجي من عمله تعبان ثم هو يخاف من الناس؟ يعني المسألة الحين هو ترك الجماعة من أجل تعب إرهاق العمل، لأنه جلس في المكتب يكلم بالتلفون ويعمل أو ينجز بعض المعاملات، وعلى كل حال أنهى الدوام وجاء يريد النوم يريد الغداء، فعلى كل حال هذا ليس عذر. أما إذا كان هناك عدو مترصد له يقين، يعرف أن له أعداء مترصدون له ويخاف أنهم يسطون عليه، فهو معذور. أما الأعذار الواهية فالله ما يخفى عليه خافية، يعني مهما تعذرت الناس ما يدرون عنك. حاسب نفسك أيها المؤمن، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. فالإنسان عليه أن يراقب ربه ويتق الله، فإنه لا يدري ماذا بقي له في الحياة، ما يدري. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا شيء تعرفونه، فلان في الصباح طيب رايح للدوام ما رجع من الدوام، وبعضهم ينام على نية أنه سيصلي أو نيته نية أخرى ما يقوم، وهذا شيء معروف. فالإنسان يعرف أنه نفسه بيد الله، ما يدري متى يأتيه رسول ربه. اتق الله في نفسك، كن دائما على حذر جاهز، لا تنام. إياك أن تنام وعندك نية أنك لا تقوم لصلاة الفجر، اعمل الأسباب وابذلها أشد مما تجتهد من أجل العمل والدوام. اتق الله، اتقوا الله. نعم. يقول السائل: أيهما يقدم الإنسان، صلاة الفجر في المسجد النبوي أم تأخره لكي يوقظ أبناءه ويصلي في مسجد الحي؟ والله إذا كان أولاده ما يمكن أن يوقظهم قبل، يتقدم بعض الوقت وتساعد زوجته على إيقاظهم، ولا يستطيع أو أنهم يأبون على أمهم وتعجز عنهم، فلعل إيقاظك لهم وصحبتك إياهم إلى المسجد لعلك تؤجر على هذا، أفضل من أنك تتركهم يصلون في البيت وربما يؤخرونها حتى عن الوقت. يقول السائل: يجوز السفر إلى بلاد الكفار بغرض العمل؟ نعم. هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار بغرض العمل؟ إذا كان عمل ضروري لا بد منه ولا يمكن أن يغني عنه غيره، مع محافظتك على شعائر دينك، فهذا إن شاء الله لك عذر. أما إذا كان هناك ما يكفي وليس السفر لذلك ضرورة ويكفي عنه غيره، فلا داعي إلى ذلك. يقول السائل: إذا صلى الإنسان مع أهله وعائلته وأولاده في صلوا جماعة في البيت مع أن المسجد قريب، هل يكفيهم ذلك؟ لا، ما تكفيهم. صلاة الرجل في المسجد هي التي تضاعف على صلاته في بيته 27 درجة، وليس لك عذر. فالواجب أنك تخرج أنت والأولاد، وأما الأم والبنات يصلوا في بيتين. لو صلوا جماعة؟ ولو صلوا جماعة، لكن نقول لو غلبوا على أمرهم، حصل مانع مثلا نسوا نسيان المنبه أو حصل عذر قاهر وصلوا في بيتهم جماعة، أفضل من أن كل واحد يصلي وحده. نعم. أما عمدا يصلون في بيتهم والمسجد باستطاعتهم يذهبوا إليه فلا. يقول السائل: ما هو العلاج بترك التقصير من التهاون في صلاة الجماعة أو المحافظة على السنن؟ العلاج هو الجد والاجتهاد وتذكرك الموت وما بعده والوقوف بين يدي الله، وتذكرك ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح في محافظتهم: بشر المشائين بالظلم إلى الصلوات أو إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولولا يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فالواجب أن الإنسان يتقي الله ولا يتشبه بالمنافقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.